كل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في المقدمة التي نقدم بها بين يدي استئنافنا بشرف أسمائه تعالى الحسنى. وأسماء الله تعالى كلها حسنى لأنها كلها تدل على صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولأنها اسم على مسمى، لأنها تدل على الله عز وجل وتدل على صفة كمال لله عز وجل وتدل على باقي أسمائه وصفاته باللزوم. ثم هذه الأسماء لا يدعى إلا بها، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها يدعى بها، ثم من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، عدها، حفظها، تعرف على معانيها، دعا الله بها، أطاقها فيما يتعلق بذلك. وهناك تنوع في فهم هذا الحديث، ولعل واحدة أو أي نوع من الفهم يعني من باب سعة الرجاء في رحمة الله عز وجل كما ذهب إلى ذلك القرطبي. فأسماء الله تعالى كلها حسنى بهذا الاعتبار، والحسنى تأنيث الأحسن، لأنها الأفضل، لأنها الأكمل، لأنها تدل دلالة الطابق على الذات وعلى الصفة لله عز وجل، فهو يدل على الذات ويدل على الصفة ويدل على أنه اسم لله، ثم يدل على الذات فقط دلالة تضمن، ويدل على الصفة فقط دلالة تضمن، ويدل على باقي الأسماء والصفات دلالة لزوم. فهي الأسماء الحسنى، وخلقنا الله عز وجل لندعوه بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه المقدمة قد تحتاج إلى يعني مجهود في الفهم والمتابعة، لن أطيل فيها لأن تنتهي اليوم إن شاء الله. هناك مقدمات كثيرة جدا في كتب شرح أسماء الله تعالى، ولكن اختصرت هذه المقدمة كما ذكر ابن القيم في كتابه العظيم بدائع الفوائد. تحتاج إلى مجهود، تحتاج إلى حفظ وإلى دراسة وإلى سماع الشريط مرات ومرات، أو إن كان عندك الكتاب إلى أن تراجع، لأن طلب العلم هكذا يكون بالصبر والمثابرة وبالصدق لبذل الجهد والتفراغ الوسع. أما بعد ذلك فالأسماء شرحها يكون من باب الرقائق، يبدو كذلك لما شرحنا أسماء الله تعالى هنا من حوالي 40 اسم بفضل الله عز وجل شرحت هنا، كانت كأنها رقائق، لأن متابعتها لغويا ومتابعتها في الاشتقاق ومتابعتها في الشرع. فواحد ممكن يقول يعني ان اقل من 40 اسم، لا هم اكثر ان شاء الله، لان مثلا لم اقف طويلا مع العفو، مع الغفار والغافر والغفور، يعني كل اسماء لله، ما تحت بالاسماء دي كلها يطلع حشد كبير من الاسماء، فكانت اجدها بالرقائق. وباذن الله سنستأنفها في الدرس المقبل ايضا نشرح اسماء الله تعالى بحسب ما يتأثر ان شاء الله. لكني أطلب مني ومنكم أن نجتهد وأن نصبر وأن نكون مع الصادقين في تحصيل هذه المقدمة. احنا وقفنا عند الأمور 20 التي ذكرها ابن القيم عندما قال بعد أن انتهينا في المقدمة الأولى إلى قوله ويجب أن يعلم هنا أمور، ثم ذكر 20 أمرا، قواعد عظيمة جدا. يعني ممكن أو ترجع إلى كتاب الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، ذكر القواعد في الأسماء الحسنى على الصفات على حدة، ثم ذكر القواعد في الصفات على حدة، وذكر الشبهات. كتاب قيم جدا يعني للشيخ ابن عثيمين حفظه الله. إنما أنا بس يعني عشان كلام ابن القيم لان في معاني كثيرا جدا استعين بها بابن القيم ومن شيخه ابن تيميه رحمهم الله رحمه واسعه وجزاهما عنا خير الجزاء، إذا عشان يكون الكلام متصلا ويكون سهلا باذن الله. اول امر من الامور العشرين الذي ذكر ابن القيم ان ما يدخل في باب الاخبار عن الله تعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته، وهذا معلوم. اسماء الله كم اسم؟ الحديث 1099. هل هي محصورة بهذه 99؟ طبعا لا، لان الحديث في الدعاء اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد مخلوقك او استأثرت به، خلاص الاسماء اكثر من 99. انما تأكيد ان تتعرف على 99 ما استطعت على ذلك سبيلا معرفة معنوية، مش مسألة السرد. من الممكن جدا للفاجر كما يقول حافظ وغيره ان يحفظ الاسماء اكثر من 99، يحفظها وان يعدها وان يسودها عن ظهر قلب. انما المراد وطبعا المعاني انت تسمعها وان نتقي الله بها وان ندعو الله بها، هو ده الاحصاء، ونحن في طريقه ان شاء الله. فباب الاخبار عن الله اوسع بكثير من باب الاسماء والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه فانه يخبر به عنه ولا يدخل في اسمائه العليا، اسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى وعز وجل. مثلا قديم، تجد هذا المعنى موجودا بكثرة في كتب شيخي الاسلام على الاقل. قديم، الاولى ان نقول هو ايه؟ الاول هو ده من الاسماء. انما هل حرام ان نقول قديم؟ هقول لك بس يعني انتظر، يعني هو خلاص الاول كلنا نتفق على هذا، ومن علمنا هذا هو شيوخ الاسلام. انما القديم هقول لك ليه، لماذا يعني؟ ودي من باب الاخبار عن الله وليس من باب الاسماء. الاخبار واسع، باب واسع كثير. القديم واجب الوجود. مثلا الشرع يفرق هنا بين ما يدعى به سبحانه وتعالى وبين ما يخبر به عنه. فتقول الله واجب الوجود، ايه واجب الوجود يعني؟ يعني الكون ده صنع، ولا بد لكل صنعة من صانع، فلازم التسلسل يقف يبقى واجب الوجود. طب يعني هو دي من الاسماء الحسنى؟ لا. هل النبي عليه الصلاه والسلام قال واجب الوجود؟ لا. امال ليه الكلام ده يخترع؟ لا مش يخترع، ده انت بتجادل المبطلين او بتجادل فلاسفه. هو حديث ان ينفي معنى يستحقه الله عز وجل، فبترد عليه بنفس الايه؟ الاسلوب، وده مش حرام ولا حاجه، وهذا النهج تبعه ايه؟ السلف. ما تاتي مثلا نذكر الاسباب، فواحد يقول لك ايه؟ والله المسألة أسباب. فتقول له طب والمسبب؟ ما الأسباب لها مسبب. ما طب يقول لك من المسبب؟ والله هو المسبب. هاي المسبب دي من أسماء الله عز وجل. إنه أنت بترد عليه من ايه؟ لو عايز ينفي هذا المعنى كأن الأسباب تامة والعياذ بالله. فاهم؟ فبترد عليه بمعنى هو نفاه. فهذا باب الإخبار عن الله عز وجل، واتفق الشيخان على ذلك. ابن تيمية وابن القيم. بس لا يدعى الله بهذه الايه؟ الاخبار. هذا الاخبار لا يدعى به الله، يخبر به عن الله. لكن طبعا قل اي شيء اكبر شهادة؟ اذا ربنا سبحانه يخبر عنه انه شيء ولا لا؟ قل الله. طيب هل تقول يا شيء ارحمني؟ هل ينفع الكلام ده؟ خلاص يبقى لا يدعى الله بايه؟ بمثل هذا الاخبار، ولكن يدعى باي شيء؟ بالاسماء الحسنى فقط، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى. خلي بالك، يبقى يفرق بين ما يدعى به الله عز وجل وبين ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب ايضا لا يطاق في ذلك، يعني الله تعالى هو القوي، هل نقول ده هو الجل؟ هل ينفع نحن نقاس؟ يقاس يعني؟ نقول هو الجل؟ لا، لا يقاس في الاسماء، كما سياتي في الامر اللي بعد كده ان الاسماء توقفيه، بس لا يقاس. يقول لك مثلا الله تعالى هو الجواد، تقول والله هو السخي، هل السخي ده من الاسماء؟ انما المعنى ثابت، تقول يا اخي ربنا سخي جدا، تقول سخي؟ بس مش الاسماء الحسنى. تقبض عن الله شيء واحد يريد ان ينفيه فهو معنى يستحقه الله، لكنه ايه؟ لم يدخل في الاسماء الحسنى. خلي بالك من الكلام ده، الاسماء الحسنى ثابته وتوقيفيه، سمى الله تعالى بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. القادر انا لسه بند واحد حتى الان في الامر الاول حتى الان، بس انا بشرح من عندي بدي لك امثله اكثر. البند ده بالذات الثاني يعني باب الاخبار واسع او استعمال الاسماء والصفات، الاسماء دي بتاعت سعيد او اكثر، انما الاخبار لا يحصيها الا الله عز وجل. ابن تيميه وغيره اباح انك ايه واحد بينفي معنى يستحقه الله ان تثبت هذا المعنى ايه لله عز وجل، وده لا يستلزم ان تشتق منه اسما لله عز وجل. القادر اسماء الله ولا لا؟ طيب هل يمكن ان تقول المطيق؟ ما هو قريب او من القادر؟ لا لا يمكن، لان الاسماء ايه؟ توقفيه. ايضا تسميه الله عز وجل بما لم يرد به الدليل لا يدخل في اي شيء. في الالحاد وذروا الذين ايه؟ يلحدون في الكتاب. بس دي حقيقه البند العشرين تفصيلا. انواع الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ده أول بند. الأمر الثاني الصفات المنقسمة. والثالث هيبقى الأفعال برضه المنقسمة. ما الصفات المنقسمة؟ أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه. هذا الأمثلة. بل يطلق عليه منها كمالها زي إيه؟ كالمريد. الله له إرادة ولا ليس له إرادة؟ طيب الله له إرادة فعلا ودي ثابتة، لكن هل نثبتها بإطلاقها لله عز وجل؟ هل الله يريد الشر؟ هل الله يريد الظلم؟ إذا الإرادة دي فيها إيه؟ مدح وإيه؟ وقدح. فلا نثبت لله من الإرادة إلا الإيه؟ إلا الكمال فيها. اللي هي الصفة الإيه؟ خلي بالك أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كمالها كالمريد والفاعل. الله فاعل ولا لا؟ إنما هكذا تقول الله فاعل أو الله مريد؟ لا ما يطلقش كده أبدا. لازم يقيد بإيه؟ بالكمال من هذه الصفة، فنقول فعال لما إيه؟ يريد. خلي بالك يبقى هو ده الكمال من هذه الصفة. والصانع خلي بالك صانع، وده برضه من ايه؟ ربنا بيصنع ولا ما هو الصانع؟ صنع الله انا اتقن كل شيء فالصانع. فان هذه الالفاظ لا تدخل في اسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الاطلاق. تقول الصانع لا ما تسموش كده، بل هو الفعال لما يريد. فان الاراده والفعل والصنع منقسمه، ولهذا انما اطلق على نفسه ذلك اكمله فعلا وخبرا. فعلا وايه؟ وخبرا. واخد بالك؟ يبقى ده هو الامر الثاني. لما الصفات بتنقسم الصفه ممكن يفهم منها كمال وممكن يفهم منها نقص. ايه اللي نثبته لله عز وجل؟ الكمال. يبقى الصفه نثبتها نثبت الكمال فيها. طب الافعال برضه منقسمه نفس الشيء. لما تيجي تخبر ده البند الثالث. هذا هو الامر الثالث، انه لا يلزم من الاخبار عن الله عز وجل بالفعل مقيدا ان يشتق له منه اسم مطلق. خلي بالك كما غلط في بعض المتاخرين فجعل من الاسماء الحسنى المضل. سبحان الله العظيم. هو الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يبقى ربنا يضل ولا لا؟ بس هل ممكن كده تقول ان الله هو المضل؟ هل ده ينفع؟ انما خلي بالك لما تقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء يبقى المساله هنا ايه؟ تعود الى مشيئه الله، والمشيئه تابعه لاسماء الله تعالى وصفاته للكمالات. فلا يشاء الا الايه؟ العدل والفضل والرحمه والحكمه والمصلحه. هنا ما تقولش مضل، حاشا الله عز وجل، مع انه ايه؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخبر بها ايه؟ بالتقييد. خلي بالك. والفاتن، هل ممكن تقول الفاتن او الماكر؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان هي الا فتنتك ده ما تقولش الفاتن ولا تقول الماكر. تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة. والله تعالى أعلى وإيه وأعلم. مثلا الله يستهزئ به، ده فعل ولا لا؟ هل ممكن تقول الله المستهزئ؟ لا يصح. خلي بالك صفاتنا ما تنقسم بنسبة الكمال زي الإرادة، لا نقول الله مريد وإنما إيه؟ هنثبت الكمال، فعال لما يريد مثلا، هنثبت الكمال من هذه الصفة، لأن كلمة الإرادة دي فيها كمال وفيها نقص. واحد يريد الظلم وما الله يريد ظلم العبادة، ينسب بقى الإرادة إيه؟ إنما تثبتها على الإطلاق لا ده. وكذلك الشعر زي ما شفنا. طيب الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. أعلام يعني إيه؟ فإنت بتقول مثلا أنت سعد، فسعد ده عالم عليك، لكن هل أنت سعد فعلا؟ ده ممكن يكون واحد نحت جدا أستغفر الله يعني بس قدر المثال يعني، واسمه سعد، واحد اسمه الطويل هو قصير جدا، إنما العالم عليك شهرته جدا، أو سعيد هو من أضعف ما يكون، فدي مسألة. إنما هنا بقى وجه المثل الأعلى أسماء الله حتين، أعلام وإيه؟ وأوصاف. وعشان كده من أجل ذلك فهي حسنى، ده اللي هو نمرة أربعة. خلي بالك بس استمع لحكاية إرادة الشر وبتاع انتظر عليه يعني. طبعا الشر سبحانه وتعالى الله يخلق الخير وإيه؟ ويخلق الشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، لكن الشر ليس إلى الله بحال ولا ينسب إلى الله، بل لا يكون الشيء شرا إلا بانقطاع نسبته وإضافته إلى الله عز وجل. فقل فأنبئكم بشر من ذلكم، النار شر ولا لا؟ بقى هي من الله شر؟ لا، هي شر من جميل للخالق للمجرمين، شر هتعذبهم طول الخير، شر بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لله عدل ولا لا؟ وهي العدل شر؟ خوض ذلك بيدك الخير، والشر ليس بيدك، كل شيء بيد الله عز وجل، ولكن لا ينسب الشر بحال من الأحوال إلى الله عز وجل، لكنه خالق كل شيء، فالشر ليس بخلق الله. يا أخي هو دي جاي، سألت سؤال جاي، لما تسمع العشرين أمر دول مش هتسأل تاني، هتلاقي كل الأجوبة. الشر ليس في خلق الله وليس في فعل الله، وإنما الشر فين؟ في المخلوق، في المفعول، ليس في الخلق ولا في الفعل. فالخلق اللي ينسب إلى الله لا يمكن أن يكون فيه شر. قل لي يا عم ده خلق رجلا ضريرا ورجل مش عايز يتنفس، مش ده خلق الله برضه؟ لا. طب ده طب والخلق ده ايه الشر اللي فيه؟ ده هذا الرجل هو دفع حاجة في الأجزاء الصحيحة؟ دفع حاجة ربنا في الأجزاء الصحيحة؟ الرجل لو صبر على هذا البلاء فليس له أجر على ذلك إلا الإيه؟ إلا الجنة. يبقى ده الشر برضه؟ ثم إنك لو لقيت مثل هذا لتقولن إيه؟ الحمد لله الذي عافاني. يبقى ده شر؟ شر إيه؟ وانت الكلام بقى ده لجهل الناس. فالشر ليس إلى الله بحال من الأحوال، بل لا يكون الشيء شرا إلا بانقطاع نسبته وإضافته إلى الله. احنا في البند نون الرابع، الأمر الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العالمية، الوصف بها لا ينافي العالمية. مثل المجيد يدل على صفة المجد ولا لا؟ طيب والمجيد هو من؟ هو الله، عالم على الله عز وجل كده، وهو ايضا وصف. وهكذا الاسماء الحسنى مش مجرد اعلام كما ظن المعطلة، فعطلوا معانيها زي الجهمية وغيرهم وبعض المعتزلة، فإن الله وإن إليه راجعون. تعطيل المعاني. طب ازاي فتدعو الله بهذه الاسماء؟ طب لماذا تقول اغفر لي وارحمني انك انت الغفور الرحيم؟ ما تقول اغفر لي وارحمني انك انت العزيز ذو الانتقام، ينفع؟ طب ليه يعني ما ينفعش؟ اغفر لي انك انت القوي الجبار، ينفع؟ هل ده يناسب؟ انما اللي يناسب اغفر لي انك انت ايه؟ الغفار، انك انت الغفور الرحيم. اذا لان الغفار تدل على ايه؟ على صفة اسمع، على مسمى، والجبار تدل على صفة. فإذا خلي بالك يدعى بها لكل مقام باسمه المناسب. الاسم علم ووصف. اللي هيقول علم بس مش وصف اللي هو مين؟ جماعة المعطلة. وده اخطر نوع من الالحاد. الشرك الحاد. انما الاخطر منه التعطيل. ايه يعني التعطيل يعني؟ تقول الاسماء دي اعلام بس تدل على الله بس. انما ملهاش معاني. ملهاش معاني او لفظ تعطيل. تخيل انت لما تجعل مخلوقين شركاء لله بهذه الصفات. يعني اثبتها لله بس جعلت بعضها لمن؟ للمخلوق. وبما نفس حتى المخلوق حتى. لان المخلوق واسطة يعني بينه وبين الله. ده يكون شر ام الذي عطلها تماما فلم يثبتها لله عز وجل. اما انا اشر بقى. والمعطلة طبعا بداء الحياة شديد جدا. خلي بالك من الكلام ده ما هوش انشاء ولا بتاع لا. يبقى اسماء الله ايه حاجتين؟ اعلام وايه؟ وده البند الرابع الامر الرابع لابن القيم ان اسماءه الحسنى هي اعلام واوصاف. والوصف بها لا يناسي العالمية. بخلاف اوصاف العباد فانها تنافي علميتهم. في الرجل ده قصير انما اسمه ايه؟ الطويل. شروطه كده لان اوصافهم مشتركة. فما فتها العالمية المختصة بخلاف اوصافه تعالى. طيب. الخامس الامر الخامس. اللي هو جلسة التطابق بقى والايه والتضمن واللزوم. ان الاسم من اسمائه سبحانه وتعالى له جلالات. جلالة على الذات. ودلالة على الصفة. خلي بالك. ودلالة على الامرين. على الذات وايه? والصفة. ودلالة على الصفة الاخرى وليش ورحناها. اسمها دلالة تطابق. ودلالة تضمن. ودلالة ايه? لزوم. تطابق يعني تطابق بالضم. تقول مثلا هو الرحمن. دل هذا الاسم على ايه? على الله عز وجل على الذات على الله. ثم دل على ايه? صفة الرحمة الله ذو الرحمة. مش كده ولا لا? دلت على صفة الرحمة الله ربنا هو الرحيم وهو ايه? ذو الرحمة. وبرضو الغفور وذو مغفرة واسعة. يبقى هو الغفور وذو مغفرة. الرحيم وذو رحمة. يؤكد ان الاسم يدل على ايه? على صفة الله عز وجل. بنظر المثال الرحمن يدل على الذات ويدل على الرحمة للصفة ويدل على ايه كمان? ها? على كل الصفات والاسماء. لان كيف يرحم الله عز وجل? هل اذا كان الله ميتا حاشا لله كيف يكون رحمنا او رحيما? يرحم ازاي وهو ميت? اذا لابد ان يكون ايه? حيا. اذا كان الله غير قادر حاشا لله. اذا كان عاجزا حاشا لله كيف يرحم هو لا يستطيع ان يرحم? ما الام تريد ان ترحم ولدها وتريد وهي لا تستطيع ان تطعمه لعجزها ولفقرها. كده? يبقى لما تقول الرحمة دي خلي بالك يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة وتدل على جميع الاسماء والصفات اللي من غيرها ما يبقاش ايه? رحمن ولا رحيم. يدل عليها دلالة ثلث لازم دلالة لزوم. في دلالة تطابق. في دلالة تضمن. تضمن له ايه? لما يدل على الرحمة بس. او على الذات بس. لان التضمن معناها ان دي ضمن دي. مفهوم ولا ذات الله سبحانه وتعالى واحد. يعني صفة الله وباقي الصفات. فلما يدل على واحدة من دول مش يدل على الباقي يبقى اسمه دلالة تضمن لان الشيء اللي دل عليه لسه هو يدخل ضمن ايه? الدلالات. فانت ان تتضمن يعني ايه? يعني المنضادة دي تتضمن ايه? فاقول بقى متعاف القرصة البنوازي المثال القاعدة الحديث تتضمن دي الاجزاء. فكذلك الاسم وليه المثل اعلى. يتضمن الدلالة على ايه? على الذات. ويتضمن الدلالة على ايه? على الصفة. ولما تجمع الاثنين اسمها دلالة تضمن. لما تجمع الثلاثة اللي هو باللزوم الدلالة على جميع الاسماء والصفات اسمها دلالة ايه? ها? احنا قلنا دلالة مطابقة. ايه المطابقة? الذات والصفة. هل عشان انا وقف. الدلالة على الذات بس دي تضمن. على الصفة بس تضمن. دلالة الثالثة ايه دلالة? تلازم دي على جميع الاسماء والايه? والصفات. دي كان الامر الرابع. الامر الخامس. لا اللي فات ده هو الرابع. مش خليك معايا. الخامس? طيب الخامس. السادس. الترادف والتباين. اي اسم الله عز وجل يدل على مين? يدل على الله. على الذات يعني. المجيد يدل على من? على ذات الله. دلالة التضمن ماشي. طب الرحيم. يدل على ايه? عن ذات الله. طب والحديد يدل على ذات الله. طب والصمد يبقى كلها بتدل جلالة واحدة على الذات. من اجل ذلك يقال ان اسماء الله تعالى مترادفة من ناحية ايه؟ انها تدل جلالة واحدة على الذات على الله عز وجل، ومتباينة من ناحية ثانية انها تدل على ايه؟ على الصفة الخاصة بها. يبقى الاسماء تترادف باعتبار انها تدل على ايه؟ مدل واحد الله عز وجل على الذات. وبعدين وتتباين يعني دي غير ده غير ده غير ده غير ده باعتبار انها تدل على ايه؟ على صفات متباينة. يقول ابن القيم ان اسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الاول مترادفة وبالاعتبار الثاني ايه؟ متباينة. طيب السابع التوقيف اللي شرحناه وده سهله. يقول ابن القيم ان ما يطلق عليه تعالى في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون ايه؟ توقيفيا. كالقديم يقول لك لم يثبت، ما انت بتناقش الناس فيه وعايز يثبت ان الله تعالى لم يزل ولا يزال، عايز يبيع الشديد يقول له يا اخي ربنا قديم. ولما يجي مثلا الجماعه اللي بينقل المعاني يقول لك ايه؟ لو اثبتت المعاني عددت الايه؟ القديم. هو احنا بنناقش عن نقول لفظ القديم معاه عشان ننفي الباطل ده بيثبته. خلي بالك فايده ما فيهاش حرج، وده قلنا باب الاخبار اوسع من باب الاسماء والصفات. انما ما يطلق عليه في باب الاسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الاخبار لا يجب ان يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مساله اسمائه هل هي توقيفيه او يجوز ان يطلق عليه منها بعض ما لم يرد في الاسلام يرحمك الله. الامر الثامن ان الاسم اذا اطلق عليه سبحانه وتعالى جاز ان يشتق منه المصدر والفعل. زي ايه؟ الرحيم مثلا مصدره ايه؟ رحمه. طب والفعل؟ رحمه. خلاص الماضي والمضارع ماشي وفعل. يبقى هنا الفعل ايه؟ خلي بالك الشرط اطلق على الله عز وجل، يبقى جاز ان يشتق منه. كلمه يشتق يعني ايه؟ لا استنى بس، اصل بعض الناس يقول لك اسماء الله مشتق. اه نعم مشتق. بعض الناس يفهمونها باطلا، مشتق ان الله لم يكن له اسماء ثم ايه اشتق له اسماء. اعوذ بالله معاذ الله عز وجل. اسماء الله دي مش من كلمات الله في القران، وهل كلام الله مخلوق؟ هل كلام الله مخلوق؟ فاسماء الله ليست مخلوقه من صفات الله عز وجل. لم يزل متصفا بهذه الاصفات ومتسميا بهذه الاسماء سبحانه وتعالى. ان معنى الاشتقاق ايه؟ خلي بالك الاشتقاق المعنى مش ده سبق لده. تقول المصدر سبق للفعل ولا الفعل سبق للمصدر؟ لا تناقش المساله دي ابدا، لان كل هذا ثابت لله عز وجل. انما الاشتقاق ان الله لم يكن له اسم، لم يكن له من الاسماء ثم صار له من الاسماء، فهذا كلام مرفوض. أن الاسم إذا أطلق، ده الأمر الثامن، أن الاسم إذا أطلق على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل. خلي بالك فيخبر به عنه فعلا ومصدرا. زي إيه؟ السميع. ما هو المصدر؟ سمع. ما هو الفعل؟ سمع. البصير. ما هو المصدر؟ بصر أو إبصار. وما هو الفعل؟ بصر أو أبصر إبصارا. طيب القدير ما هو المصدر؟ قدرة. والفعل؟ قدرة. يبقى يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو ايه؟ سمع. قد سمع الله وقدرنا فنعم القادرون. بس ده بيشترط هنا ابن القيم شرطا إن كان الفعل متعديا. متعديا يعني ايه؟ لا يعني ايه؟ لا أقول لك ضربة دي تنصب مفعولين. ها؟ ضرب واحد ضرب واحد، يبقى الضرب وقع من هذا، الضرب وقع على مين؟ على شيء ثاني. أكل، يبقى أكل شيء آخر ولا أكل طعاما، ده فعل متعدي. لما أقول لك فلان كبر ده متعدي؟ هل ضرب واحد ولا كل واحد ولا عمل حاجة؟ وإنما ده راد عليه هو اسم لازم غير متعدي. معلش أنت حاطط المجهود شوية في المقدمة دي بس. ومن بس النقطة هي الأسماء بقى موصلة لما قدمناه سابقا يعني في بيان أسماء الحسنى. إن هو من الفعل المتعدي اللي هو في الاسماء الحسنى هتشتقي المصدر والفعل بشرط ان يكون الفعل ايه متعديا، انما لو كان الفعل لازم كما سنرى ما تشتقش منه اتخليت معاي، ويخبر عنه بالافعال من ذلك نحو سامع الله قدرنا في نعم القادرون ان كان الفعل متعديا. فان كان لازما لم يخبر عنه به بالفعل يعني دون مصدر بس نحو الحي، الحي مصدره ايه؟ ها؟ حياة. طب هل ممكن تقول حية؟ لا، لا يخبر عن الله بذلك، لأن حي في أحيا ولا فيش أحيا؟ إن الذي أحياها لروح النطق، لأن أحيا ده من أنه من أنه من الحي ولا من المحيي؟ من المحيي ماشي، يبقى تخبر إيه؟ بالإحياء عن المحيي وبالإيه؟ وبالفعل هو أحيا، إنما الحي حياة والفعل إيه؟ لازم، فما نقولش حيا ليحيى من حيا عن بينة، هذا لا يطلق، هذا الفعل لا يطلق على الله عز وجل، انما يطلق عليه احيا من المحيي. صعبه ديت عديها، ده صعب عليك بحب. الامر التاسع ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن اسمائه وصفاته. ان افعال الرب تبارك وتعالى صادره عن ايه؟ دي يعني حتة مهمة او انك تحفظها وفيها شيء من الرقائق. ان افعال الله تعالى صادرة وتابعة لإيه؟ لماذا هو يرحم الرحمة دي فعل؟ طيب لماذا هو يرحم؟ لانه ايه؟ الرحمن الرحيم. لماذا هو يغفر؟ لانه الغفور. لماذا يقوتني يقوتني ويقوتك؟ لانه ايه؟ المقيت. يبقى الافعال صادرة عن ايه؟ خلي بالك ان افعال رب تعالى صادرة عن اسمائه وصفاته. اما اسماء المخلوقين صادرة عن افعال الرجل ده مجرم، لان افعاله ايه؟ اجرام. بلى الرجل ده نمام، ده مغتاب، او الرجل ده ايه؟ شرك. افعاله خلي بالك، يبقى سميته او وصفته بصفة، هذه الصفة تابعة لايه؟ لافعاله. هتشوف بيفعل ايه وبعدين تصفه. الراجل ده طيب، ده بيعمل كذا كذا كذا كذا. الراجل ده مجرم، ده بيفعل كذا كذا كذا كذا. اما بالنسبه لله عز وجل لا، ده الكمال وتهديد الله. فافعاله صادره عن ايه؟ عن صفاته، عن كماله، بعكس المخلوق. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله. فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل. اللي هو مين اللي كمل بالفعل؟ يا نهارك ابيض، انت عبد الشيخ البلد ده ربنا يكمل بالفعل اصلا، وبعدين الشقه اللي كمان ده له كمان، لا ده له كمال اصلا، وبعدين افعال بذاته ايه؟ تابعه للكمالات. اما المخلوق بس فعل فكمل، الله كمل فايه؟ ففعل. خلي بالك الفرق ده مهم. فاشتقت له الاسماء بعد ان كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا، فحصلت افعاله عن كماله لانه كامل بذاته وصفاته، فافعاله صادره عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق ايه به. عشان ما تقوليش ان كمال المخلوق ككمال الخالق، لا، الكمال اللائق لمن؟ بالمخلوق. طب الامر العاشر احصاء الاسماء الحسنى والعلم بها اصل للعلم بكل معلوم. يعني الامر ده باذن الله في درسنا عن اعمال واحوال القلوب درس المقبل للاثنين ان شاء الله هنبين بالرسمه التفصيليه ده. الامر ده صعب جدا، لو اتكلمنا فيه كتير هتوه ازاي اسماء ربنا وصفات ربنا لها شواهد. خلي بالك شواهد ايه؟ ادله، ادله في المخلوقات، في الناس وفي الكون. ونرجع نقول لك ده انت عايز الحقيقه ده، ده صفات ربنا هي الشواهد على الأدلة. لو انت عايز الحقيقة بس، لأن مش الفطرة جواك، انت خلقت على الفطرة. بس الأمر ده حيث لأنه يعني مش بالسهل كده، هيبان بقى الكلام ده برسمة تصويرية إن شاء الله مع بيان الرجاء. الرجاء ومعنى اسمه تعالى الشهيد شرحته هنا، وكان فيها دي المعاني. الله يشهد بكذا وكذا بمخلوقاته، فالمخلوقات شاهدة لله تعالى، والله يشهد بصفاته عز وجل وبالفطر اللي هي جواك التي فطرك عليها. فخليك معايا هنا في الامر كام؟ العاشر، أن إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. بس ده باب واسع جدا ويحتاج إلى خاصة الخاصة. لما تأخذ الآية من سورة المائدة لحد القرابة آخر الآية إيه؟ أو الآية وراها إذا الذين تابوا قبل أن تقدروا إيه؟ على تعلموا أن الله غفور رحيم، يعني ده معناها إيه؟ ولم يذكر الحكم هنا، وذكر حكم إن علم الحكم علم أي شيء من الصفتين من الاسمين لله الغفور الرحيم، فعلم الحكم. وخاصة الخاصة يفهمون هذا عندما يقرؤون الآيات والقرآن، يستنبطون الأحكام من أسماء الله تعالى التي تختم بها الآيات وتزيل بها الآيات. هنا يقول إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم لكل معلومة. فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقا له تعالى سبحانه الله، أو أمرا، أي معلومة في الدنيا، معلومة الطب مثلا، الطب ده إيه؟ مخلوق ولا لا؟ الطب مخلوق، والدكاترة مخلوقين، والأدوات والأجهزة مخلوقة، والعلم بتاع الطب والدكتوراه والكلام كله مخلوق. طب إما أن تكون خلق الله تعالى، وكذلك الهندسة، كذلك النظام المحمول، وكذلك الكمبيوتر. طب أنت عايز تعلم بالكمبيوتر، العلم بأسماء الله تعالى، إحصاء أسماء والعلم بها أصل للعلم بالإيه؟ بالكمبيوتر وبالطب وبالفلك وبالهندسة وبكل شيء. خلقا وأمرا، خلي بالك، أمرا يعني الشريعة يعني. فتريد أن تعلم حكم الله في حد القرابة وبالسائق من قبل أن تقدر عليه، ثم تعلم إيه؟ أن الله غفور رحيم. بأصل العلم بأمر الله هو إيه؟ أسماء الله وصفاته. وأصل العلم بمخلوقات الله هو، لأن المخلوقات ما هي إلا مفعولات لله عز وجل، والمفعولات متلازمة مع الأفعال. طيب، إما أن تكون خلقا لله تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه خلقه يعني كن فيكون، أو علم بما شرعه سبحانه وتعالى. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى. ومصدر الخلق والأمر إيه؟ عن أسمائه الحسنى. إيه الخلق؟ كن كله. إيه الأمر؟ الشريعة. وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي، واخد بالك، أو المقتضى بمقتضيه. فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى. ده أمر طبعا كما قلت لك يعني يفهمه خاصة الخاصة، لكن لعل الله أن يمن علينا وعليك وأن يفتح علينا هذا الباب. كان مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد ولا لا، والرأفة والرحمة بهم، والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره يعني شرع الله كل الشريعة إيه؟ رحمة، مصلحة، حكمة، إحسان، جود، بر. ليه؟ لأن مصدرها إيه؟ الأسماء الحسنى. هل أسماء الحسنى ده شر؟ لا، الشر ليس إلى إيه؟ ما تشكر أحسن، لو فيها أدنى شر ما تبقاش حسنى. ده حسنى معناها كاملة من كل إيه؟ وجه، بكل اعتبار، وما فيهاش شر. إذا اللي هيتبع لها اللي صادر عنها سواء الخلق أو الأمر، يعني المخلوقات أو الشريعة، لازم كلها إيه؟ مصلحة وحكمة وإحسان وعقل. طيب، إذ مصدره أشرف، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، لأن مصدر الفعل هو إيه؟ اسمه الحسن. يبقى شرع الله كله حسن ولا فيه عيب؟ لأنه صادر عن مين؟ على أسماء الحسنى. أي والله العظيم، ده عايز تتفقه أنت سنة في المعلومة دي. طب وأفعال الله ممكن تبقى شر؟ هل ممكن ربنا يفعل الشر؟ طب ليه؟ لأن الأفعال برضه مصدرها إيه؟ الأسماء الحسنى. فإذا قلت إن الأفعال دي فيها شر يبقى أنت لم تعرف معنى الأسماء الحسنى. لو قلت إن الشريعة فيها شر، ولذلك الذين يلحدون في أسمائه الذين يعطلون شرائعه أيضا، لأنهم يظنون أن شرع الطواغيت والظلمة أفضل من شرع الذي له الأسماء الحسنى، وإلا ما كانوا عطلوها لما عدلوا عنها إلى غيرها. ولذلك جاءت الإجماعات على أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، لأن شرع الله مصدره إيه؟ مش الأسماء الإيه؟ حط 100 خط او فوق خط 100 خط فوق الحسنى. حسنى يعني ما فيش نقص ابدا. يبقى الشرع ان نظروا الاسماء الحسنى اللي خير كلها واحسان ومصلحه وعدل وحكمه، لا يمكن يكون الشريعه فيها ايه؟ شر ابدا. خاطر يد السارق شر؟ مش شر. انت مين انت؟ انت ليك الاسماء الحسنى؟ ده انت هنعرف ان لك صفات حسنى ولا لا؟ تليق بك بافعالك اصلا. اما الله عز وجل له المثل الاعلى فله الكمال كله، له الاسماء الحسنى، اذا كل ما يصدر عن الله خلق او فعل او امر لابد ان يكون ايه؟ على الاحسان وعلى المصلحه والعدل والرحمه والكمال. اذ مصدره اسماء الحسنى وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمه والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه إيه؟ الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا. هل الأسماء الحسنى فيها باطل؟ يبقى الخلق ما يكونش باطل أبدا. هل الأسماء الحسنى فيها عبث؟ يبقى الخلق لا يمكن أن يكون عبثا. ولذلك قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ها؟ وأنكم لا ترجعون؟ ها؟ كيف نفى الله ذلك؟ فتعالى الله إيه؟ أثبت صفتين له، فتعالى الله الملك الحق. مفهوم؟ يبقى اسماءه حسنى باي شيء يصدر عن الاسماء دي لازم يكون ايه؟ حسنا. يجي السوق يجي منين؟ يا اخي ده حتى في المثل الدارج عندنا، وإذا المثل على كل اناء بما فيه ينضع، واحد كله شر يقول لك الخدايا ما تديش ايه؟ افتحوا الكتاكيت ما تديش كتاكيت كما يقال. فالمسألة هو الله تعالى له الاسماء الحسنى هو المثل الاعلى، كيف يصدر عنه شر ولا لا؟ تيجي ازاي دي؟ ما ده اللي هيقول فيه شر في الخلق او في الفعل او في الامر، اذا هذا اي حاجه في اسمائه الايه؟ الحسنى. عايز الحسنى يعني ايه؟ واضح المعنى ده؟ ده من اعظم المعاني ال 20 امر في البند دول لو استقر عندك يعني. ولذلك شوف لو نفى العبث ايه؟ فتعالى الله الملك الحق. فلا تفوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سنن ولا عبثا. وكما ان كل موجود سواه فبايجاده لله سبحانه وتعالى، فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه. اشتري ولا لا؟ كل ما سوى الله ناتج منين؟ من وجود الله ولا لا؟ سبحانه وتعالى عز وجل. كذلك العلم باي شيء سوى الله لازم يكون ناتج عن ايه؟ عن العلم بالله عز وجل. هي دي. ويقول لك ده كلام مسألة خاصة الخاصة. فالعلم بأسمائه وإحصائها، وذلك من أحصاها دخل الجنة. أيوة فعلا، لأن اللي هيحصي الأسماء ممكن يتحاكم لغير شرع الله، يبقى ده أحصاها ده مجرم. مجرم حتى اللي بيتحاكم مش اللي بيحكم، اللي بيتحاكم لغير شرع الله. إلا بس لو واحد إيه، عشان أبين بس الاشتباه هنا، لو واحد سرق في بلادي تحكم بشرع الطاغوت، كيف يحصل على ماله؟ لو ان امامه الطريق الشرعي وعدل عنه خرج عن المله والعياذ بالله. انه ما اماموش غير انه يروح فين؟ للقانون الوضعي. هل عليه ايه؟ ما عليه من ايه؟ تعرف الكلام ده كويس قوي. ملوش اي اسم. تقول لي يا عم ما هو الحكم على السارق ده مش حد قطع اليد وذنبه ايه؟ هو له حق، ومن حقه شرعا ان يطالب بحقه، بل من واجبه، لان هيدخل فيه ايضا نهي عن المنكر. فانا بتروح الاسم او النيابه لان انت اصلا لك حق ومش عارف تاخد اللي بهذا الاسلوب. فالاسم كله يقع على مين؟ على اللي هيحكم الاحكام دي، وعلى الذي سرق ليس عليه. ان يبقى امامك طريق للحصول على الحق شرعي. واخد بالك؟ تقوم تقول لي الطريق الثاني ده احسن او اسهل او تكلفته قليله او ده خروج عن المله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فاللي بيتحكم او الشريعه اللي هي لغير الله ده ملحد في اسماء الله اصلا. وجروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهمت الشر جاي منين؟ فهمت الغم والهم اللي المسلمين عايشينه بسبب ايه؟ الضربه جايه اصلا من الاسماء الحسنى. جاهل الناس باسماء الحسنى والحاد الناس باسماء الحسنى، فظنوا وحسبوا ان نقصا ما في شرعه عز وجل. يقول لك الله، واحد يقول لي ايه؟ ما هو برضه حتى لو الشريعه جت مش هنقطع برضه اليد كده ثاني يوم على طول. ولا اعوذ بالله امشي من قدام لغايه لما ابين لك انك جاهل جهل فظيع. جاهل. الله يقول له الرسول الحسنى كن عوفه بالعقود. هو اللي شرع هذا. انت حتى تقول لا ما ينفعش، لا اديله شويه ده كفر يعني. اخانه. خلي بالك اللي عارف ان لله الاسماء الحسنى ما يقعش في الوقعات دي ولا يصعب مثل هذه الصفات، لان ذلك يدخل في الايه؟ في الالحاد في اسماء الله عز وجل. فكذلك العلم بها اصل للعلم بكل ما سواه، العلم باسمائه واحصاؤها اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي، عشان تفهم الاحصاء يعني ايه للمخلوق، احصى جميع العلوم. او الله او الله، انت فاكر المقيت؟ ها انت فاكر المقيت؟ واعظم تعريف وجدته عند القرطبي، اعظم واكمل واتم تعريف المقيت فيما قرأ القرطبي. ما هو كل واحد ربنا بيديله توفيق كده في حاجه تشري الامر المسلمين بالقيم، بس على طول اي مجتهد ربنا سبحانه لا بيفتع عليه الشيء. فاعظم تعريف واكمل واتم للمقيم هو تعريف القرطبي. واخد بالك؟ اللي لازم يمد الاشياء على ممر الاوقات، كل لحظه لازم يبدا قوت قوت قوت. الترابيزه دي ما كانش في اقوات باستمرار الالكترون يقف، ولو وقف الالكترون يلتصق بايه؟ بالنواه. والترابيزه كلها اصلا ايه؟ مدارات الالكترونات. ثم هتلتصق وتخلص ما تلاقيش المنضده. اي والله العظيم ان الله يمسك السماوات والارض عن ايه؟ ان تزول، ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. شوف المقيت خليك عرفت ايه؟ اصل للعلم لكل معلوم فعلا. تفكر اصل ما هو الاثر بقى الشديد اللي هو لا تكن كايه؟ اسمه ابو شبر باين؟ اسمه ابو شبر. اول واحد يدرس الطب كده ويدرس بقى مش عارف ان ايه الكروموسومات والكلام بالانجليزي بقى والجينات وفيه ايه، يبتدي بقى عايز يتكلم بقى ايه، ويخش بقى الانسان اصله كان اميبا وكان بتاعه والاميبك اسيدز يقعد ايه ويلوي وشه كده واخد بالك ويكرمش في البتاع ده. قال يعني هو كده جاب العلم وجاب الدين من ده؟ يعني ايه القلب يتكلم بالانجليزي اهو؟ انما اول ما يتعلم بقى ويتطور فعلا ويبتدي يقول لا اله الا الله يعلم من العلوم اللي تعلمها دي ايه. لما حضرنا مؤتمر الاعجاز بالعلم القران والسنه الاساتذه الكبار جدا كان يقول لك على عارفين حاجه ده احنا اجهل ما يكون. ده مين؟ ده اعلى اساتذه في العالم والله. لما كان بيقرا عن القران وقدام الاسرار وقدام ان هو عارف شيء قليل جدا من الماده اللي قدام منه حتى مش من الغيبيات، ومع ذلك احنا عرفنا حاجه. فهتقول هندسه وراثيه؟ هندسه وراثيه. يقول لك والكلام ده ايه؟ موجود اصلا نكتشف بس، واكتشفنا عنه ايه؟ كل يوم جديد، نحن نعرف شيء. ده مين؟ ده العلماء. انما ابو شبر بقى اول كده يخش الجامعه كده وشال المراجع بقى، يبتدي يقول لك ايه؟ لا والله الشديد بقى، هل في ربنا فعلا في ربنا ولا مفيش ولا بتاع؟ فده الكلام ده لا، ده انه مش عارف حاجه جاهل. انما العلم بالله اصل للعلم بكل معلوم، واخد بالك؟ واحصاؤها اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم. لما نتكلم مثلا عن مساله الاتزان والميزان والقسط واقيم الوزن بالقسط والعدل، ومش على الاسماء دي هنشرحها ان شاء الله هنا نكررها باذن الله. لما هنا لم تشرح على هذا المنبر كنا شرحناها في سوره الحجرات شرحا سريعا. فاحد الاطباء بارك الله فيه استاذ في الجامعه يعني هرع الينا عشان يبين ازاي الجسم ده قائم على العدل، وضرب امثله في الجهاز العصبي، العصب المسير والعصب المثبت، والعدل بيتم ازاي، وضربات القلب وعضله القلب ونظام القلب ونظام العين، وقعد يشرح لي كلام عجيب جدا. وقول لي ده حاجه ايه؟ تبين بس كده على الماشي، انما ده الاسرار اعلى من ذلك بكثير. الناس مش عارفين حاجه، لا اطباء ولا بتاع. اللي عرفوه ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وكل ما يتعرف اكثر يتبين له انه كان ايه؟ جاهلا، اذ حسب نفسه عالما في يوم ايه؟ من الايام. وما كانش انه عالم بعد ذلك علوما كثيرا. ان فاللي بيحصي اسماء الله عز وجل على الاقل 99 دول ده خلاص. شفت الاحصاء درجات ازاي؟ مراتب. هتقول لي اسماء بقى؟ لا، ما هو القرطبي قال لك والله ممكن اي احصاء اي باي معنى، ولو العد حتى، ولو ذكر الله بها وان تلهج بها وتجعل لسانك ايه؟ رطبا بها على طول، ولو ان تسال الله دعاء المساله حتى به. فدي يعني رجاء من ساعه رجاء برحمه الله تعالى. واحصاه اصل لسائر العلوم. فمن احصى اسماءه كما ينبغي للمخلوق احصى جميع العلوم. إذ إحصاء أسمائي أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لإيه؟ لجهله أو لإيه؟ او لعدم حكمته، يعني لنقص في صفات هذا ايه العبد ولا لا. انما ربنا علمت ان له نقص ولا علمت ان له الاسماء الحسنى؟ هذا الفرق. واما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا امره خلل، فلا يلحق فعله ولا امره خلل ولا تفاوت ولا تنقص. الحادي عشر بند الحداشر، ان اسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اصلا. وقد تقدم ان من اسمائه ما يطلق ولا يجب اعتبار الفعل، نحو ايه شعرنا ما يرجع الى الذات وما يرجع الى الايه صوت معنوية والى صفات الفعل والى صفات السلب الذي يتضمن ثبوتا والى ايه الاسم الذي يدل على عدة معان اجتمعت فيه عدة اسماء ودائرة اقتران، اقتران الاسم باسم اخر زي العفو مثلا القدير، ها مش قلنا ولا انسناه. فباعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على ان افعاله كلها ايه شفاء حسنى، يبقى افعاله كلها ايه خيرات محض شر فيها، لانه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، ولم تكن اسماؤه كلها حسنى وهذا باطل، فالشر ليس اليه. شرحنا هذه الاخ اللي هو استعجل علينا، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في افعاله. يبقى ربنا يفعل الشر؟ لا، وانما الشر يدخل في ايه؟ في مفعولاته. كان كلمة مفعولاته دي صعبة، يبقى يدخل في ايه؟ في مخلوقاته. طيب، لكن بتمام مفعولات الله ليه؟ يعني انت ده بحث واحد من الناس حصل بالوحدة الذبح ده، من الذي قاتل يدك؟ كيف تحركت يدك لوحدها كده؟ ما كان ممكن تتشل لو ان الله حبس قوته عن الجهاز العصبي. خلاص، وما الذي قاتل تفكيرك اصلا؟ وما الذي قاتل هذا المقتول عشان يجي لغايه عندك كده وتستسلم وتاخده كل ده يا ربنا؟ يبقى بسم الله عمله بقى انت ولا ربنا؟ الله خلقه وقدره، ومن هذا الوجه هو خير، واخد بالك؟ ولا شر فيه ابدا، انما من ناحيه المخلوق فهو ايه؟ المخلوق ظالم وشر، لان المخلوق مخير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر ومن شاء ايه؟ ليؤمن ومن شاء فليكفر. وطبعا القدر بقى عندك كل الحجرات 14 شريط على ما اذكر في القدر، عشان نتكلم في القدر الان. ولا يلحق ذاته لا يدخل في افعاله، فالشر ليس اليه، لا يضاف اليه فعلا ولا وصفا، وانما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله. ده كلام مين؟ ابن القيم. الشر ايه؟ قائم بمفعوله مش بفعله، بمفعوله المباري له لا بفعله الذي هو فعله. يبقى المفعول مباري لله ولا متصل بالله؟ انما فعل هذا صدر عن مين؟ عن الله مباين. يبقى الفعل لا متصل بالله، اما المفعول والمخلوق منفصل عن الله عز وجل. يبقى الجريمه دي قامت بمن؟ قامت بمن؟ باللي عملها، بالمجرم اللي فعل الجريمه. طيب، لا بفعله الذي هو فعله. فتامل هذا، فانه خفي على كثير من المتكلمين زي الفلاسفه يعني، وذلت فيه اقدام وضلت فيه افهام، وهدى الله اهل الحق لما اختلفوا فيه باذنه، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الثاني عشر في بيان مراتب احصاء اسماء التي من احصاها دخل الجنه، وهذا هو قطب السعاده ومدار النجاه والفلاح. شرحت بس هقرا عليك كلام ابن القيم. المرتبه الاولى احصاء الفاظها وعددها، هتعد 99 وعاد ورها كده ومسك عمال تدندن بها. المرتبه الثانيه فهم معانيها ومدلولها. ايوه اهو ده الكلام، هو ده الكلام اللي ينصر به الدين. انما انت قلت الحفظ يعني، ما انت عندك كثير جدا من اللي بيقراوا في المآتم حافظين القرآن حفظ ايه؟ انما لا يعرفوا به اي شيء، فلا حول ولا قوة الا بالله. فالمسألة يعني لا بالنية بقى، النية يعني هقول لك بس، ما مش عاوزين نية اتحفظ. طب المرتبة الثانية فهم فهموا معانيها ومدلولها، وده هو ده المهم جدا، لانك لما تفهم ستدعو الله بهذه الاسماء، كيف ندعوه بها؟ جاية امر ثاني في الامور العشرين. المرتبة الثالثة، هنا ده حتى في الامر ده دعاؤه بها. يبقى احصاء، انت تدعو الله ايه؟ بعد ما تفهم. كما قال تعالى وإذا الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو ايه؟ واحد يقول انا مش فاهم الكلام ده، بس فاهم كويس قوي منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومشمع السنية وملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هل ده لم يحصي أسماء الله؟ واحد متابع النبي عليه الصلاة والسلام في العمل من غير ما يتفقه في القضية دي، ما دام احصاش أسماء الله أمال كيف صلى؟ وكيف صام؟ وكل من أحصي أسماء الله عز وجل، لأن الصلاة دعاء لله أسماء الحسنى، والصيام دعاء لله أسماء الحسنى، والذكر دعاء لله أسماء الحسنى، والجهاد دعاء لله أسماء الحسنى، ولا لا؟ شو الملك؟ فكيف تدعو باسمه الملك؟ شو الملك القدوس؟ كيف تقدس نفسك؟ الجهاد، مش أنت عبده هو الملك؟ مش أنت من جنود الملك؟ كيف تدعو الله باسمه الملك؟ الجهاد، بس الجهاد الصحيح. مش حمل السلاح اللي حصل ده اللي ضيع اللي كاد ان يقضي على الانسان في بلادنا وسموه جهاد، وده مش جهاد، ده تهور، ده مش جهاد. شوف النتيجه ايه الشر اللي حصل، انما الجهاد، الجهاد هو ضوابط. فالمهم دعاء الله تعالى باسمه الملك هو ايه؟ يعني لما بنتكلم عن الشريعه والحاكمين او ده جهاد او ده مش جهاد، ما تيجي تبين للناس يعني الاسماء الحسنى ولازم الشريعه تحكم، لازم الشرع دي شرع طاغوت وظلمك والحكم بها كفر، بيان الكلام ده والناس يقولوا خوارج يقولوا كثير، قولوا كما شاءون، هو ده الجهاد وجاهدوا به جهادا كبيرا. لا بد ان نبين، انما انك تحمل مطوة ولا رشاش او طائرات، الكلام ده مش جهاد، ده تهور، ده كلام. المهم احنا بنتكلم عن دعاء الله باسمائه ايه؟ الحسنى. طيب لما طلعت ثلاثة دعاء بها كما قال تعالى ويليق اسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، احدهما دعاء سماء وعباده. دعاء سماء وايه؟ في موطن ثاني ابن القيم في الكتاب ده وغير يعني القلاف انه عاملها ثلاثه، دعاء ايه؟ مساله دعاء سماء دعاء عباده. طب هي هو هنا بيقول دعاء سماء وعباده، اعتبر ده واحده، والثاني دعاء طلب ومساله، وده واحد. التفصيل عشان ما ننساش، دعاء سماء يعني ايه سماء؟ هو الثناء يعني المدح. والله لو رجعت الى اسمه تعالى الحميد في الاشرطه انا اهو الثناء الحسنى لوجدت ذلك التفصيل، والمجيد لوجدت الكلام ده جدا. الثناء يا اخوانا كان لما ثنيت الثوب، بدل ما راء واحد بقى كام راء؟ اثنين، ثنيته بقى اربعه، ثنيته بقى ثمانيه، اسمه التثنيه، باب التكثير. وذلك لما تقول الرحمن الرحيم لك أثنى علي عاد، لأن كنت في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فشئت الفاتحة فقلت الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي إيه؟ عاد، يعني تكرار المحامد، تكرار المحامد. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ ها؟ الحمد إيه؟ لا مش التكرار، التكرار هو الثناء. طب استنوا بس، المدح أن تثبت صفة مدح للممدوح مع انك قد تكرهه او قد لا تعظمه، واخد بالك، لكنك تصفه وتقول هو بطل وشجاع في النواحي مثلا فمدحته بهذا. اما الحمد فلا بد، بس هو مدح، ما هو مدح الحمد وما ينسى الاحرف، اشتقاق اوسط، اختلاف في ترتيب الاحرف بس. فالحمد هو مدح بس باشتراط الحب وايه والتعظيم، ادي الحمد. مش الكلام ده لما تكرر بقى الحمد مرة واثنين وثلاثة ده اسمه ايه؟ ثناء. هو ده، هو ده الثناء، تكرار المحامد. شرحنا الحميد في الاسماء الحسنى، شرحنا الحميد، واخد بالك، الحميد من ايه؟ من حمدة، حمدة اللي هو اسمه ايه؟ بناء الغرائز والسجايا والخلق اللازم. حمدة شرف، كبر، عظم، كرم، واخد بالك، هو ده. او صغرى اسمها ابليس الايه؟ الغرائز والسجايا والخلق اللازم في اللغه العربيه. فالحميد غير المحمود، تقول الحميد يعني المحمود، اقول له لا، لان المحمود ده اسم مفعول، اسم مفعول يعني ايه؟ يعني لو حمده الناس فهو ده ايه؟ محمود. فاذا لم يحمده الناس بس يبقى ما يبقاش محمود، وعشان كده عدل عن مفعول الى سعيد الى حميد، الى حميد، وان لم يحمده احد فهو ايه؟ الحميد، يستحق الحمد. فالثناء، فدعاء الثناء تكرار ايه؟ المحامد، هو المقيم. ف تفضل طول حياتك بقى تكرر هذا لي وتثني على الله بهذا سبحانك يا رب سبحانك من تقوت الدودة في ايه في جوف الصخرة سبحانك من تقوت السمكة في جوف المحيط سبحانك تثني على الله بالمقيت وبالحميد وبالمجيد اسماء لا عز وجل يبقى دعاء الله دعاء ثناء ودعاء عبادة ايه دعاء عبادة سنبينه في حين ان شاء الله في الاسماء كده انا ذكرت قبل ذلك في جميع الاسماء كنت اقول كيف ندعو الله بهذا الاسم اي اسم كنا ندعو الله وهتلاقي الاسماء دايما التعليق بها عليها في الاخر كده كيف ندعو الله بهذا الاسم ودعاء عبادة والثاني دعاء طلب ومسألة وده سهل جدا اغفر لي انك انت ايه والرجل الذي دعا قال اللهم اني اسألك بانك انت الله لا اله الا انت فالاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم واقسم على ذلك انه ايه سأل الله باسم الاعظم الذي اذا سئل به ايه ها اجاب واذا ايه اذا سئل به اعطى واذا ايه جاء به اجاب هذا الحديث ثابت بس في اختلاف لان في حديث اخرى في اسم الاعظم بس المهم ان هنا سوره الاخلاص وفيها اسمه تعالى الصمد والقرطبي قال انما عدلت سوره الاخلاص ثلث القران لورود هذا الاسم فيها اللي هو ايه صمد عشان كده انا تعمدت ان اذكركم به في الدرس الماضي صمد هو ده الدعاء وهقول يا رب يا اخي تعلم هذا الدعاء يا اخي ده فرصه كبيره قوي اجعله على لسانك دايما مش محتاج ولد ذكي ربنا يرزقك بولد كده عليم غلام عليم مش محتاج امراه صالحه وربنا يرضى عنك زوجتك الاولى بدل ما تتمك على الزوجه الثانيه ما انتش محتاج ما انت محتاج كتير جدا يعني ما تحتاج حتى فاستغل ذلك واحفظ الحديث اللهم اني اسالك بانك ايه انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد هو ده السؤال اعظم سؤال واعظم وسيله ادي معنى دعاء الايه الطلب والمساله فلا يثنى عليه الا باسمائه الحسنى ما تقولش يا اللهم اسال يا قديم هل ينفع تقول له يا قديم ممكن هو قديم بس ما انت تدعوش ربك به انما بتعمل ايه ده انت بتخبر عنه بتجادل وتنافع عن الله في ناس يقول لك ايه لو اثبتت له الصفات يبقى عددته قديم قول له لا هو القديم واحد هو كذا كذا مش انك هتطلق هذا الاسم عليه طيب ها وصلنا اليه واستولي دعاء وطلب ومساله فلا يثنى عليه الا باسماء الحسنى والصفات العلى وكذلك لا يسال الا بها فلا يقال يا موجود قل ربنا يا موجود ينفع الكلام ده طيب او يا شيء او يا ذات اغفر لي وارحمني بل يسال بكل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلا اليه بذلك الاسم ومن تامل ادعيه الرسل ولا سيما خاتمهم وامامهم عليه السلام وجدها مطابقة لهذا وهذه العبارة أولى من عبارة من قال إيه يتخلق بأسماء الله أنا أخطأت مرة منذ عدة سنوات بمسألة كيف نتخلق بأسماء الله وجدتها في حديث في تفسير الآلوسي وقدها لك ووجدتها مثلا في شرح العقيدة الصحوية ولكن التحقيق أنه حديث إيه لا أصل له إنما أخذت الكلام واعتبرت التخلق بأخلاق الله إنما ده كلام غلط ابن القيم يقول شوف دي اسد من عبارة يتخلق باسماء ايه باسماء الله فانا ليست بعبارة شديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالاله على قدر الطاقة اعوذ بالله انت هتتشبه بمستحق العبادة ينفع الكلام ده طيب واحسن منها عبارة ابي الحكم ببرهان وهي التعبد باسماء الله عز وجل ماشي لا احسن منها بقى ايه واحسن منها العبارة المطابقة للقرآن الا وهي ايه الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال ليتدعوه بها هي من اجل التخلق باخلاق الله ده ما يصحش مع ان الخلق هو الصفة الثابتة هو الاخلاق يعني وضي الصفات ثابتة لا عز وجل لكن ما نقولش كده كلام لم يرجع على لسانه بس عز وجل من خلينا مع نص القرآن وإله الاسماء الحسنى فاعبدوه بها ولا فادعوه بها خلاص ده نص القرآن هو العبارة السديدة فمراتبها أربعة أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه بالإله قدر الطاقة وأحسن منها عبارة من قال بالتخلق وبرضه هي السديدة وأحسن منها عبارة من قالت بالتعبد واخد بالك وأحسن من الجميع الدعاء وهي إيه لفظ القرآن. طيب طبعا لفظ التعبد هو لفظ شديد التعبد بأسماء الله، ولكنه ليس إيه كاملا كلفظ الدعاء. ولذلك الأسماء الحسنى تدعوه بها، لأن ندعوه بها دعاء مسألة ودعاء ثناء ودعاء إيه عباد. الثالث عشر، اختلف المصدر في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوه. فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. خلي بالك، وهذا قول غلاة الجهمية. يعني انت سميع، انت بتسمع ولا بتسمعش؟ سميع. طب وربنا؟ قالوا مجازا سميع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ايه الضلال المبين ده؟ بقى ربنا سميع مجازا وانت سميع حقيقة؟ أعوذ بالله. وهو قول غلاة الجهمية المعطلة، لأنهم عطلوا الايه؟ المعاني لهذه الأسماء. وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، خلي بالك، وهذا قول أبو العباس النشر. الثالث أنها حقيقة فيهما. أنا عايز أخلص الحقيقة العشرين بند دول عشان ما نشقش على الناس ونبدأ بقى في الأسماء الحسنى اللي أنتوا جايين عشان تسمعوها يعني. إنما هو الكلام ده إن شاء الله سهل بإذن الله. فالحقيقة بس بسرعة كده. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. حقيقة فيهما في الرب وفي إيه؟ وفي العبد. ما اقول لك ان انت مثلا رجل النبي عليه الصلاه والسلام في المؤمنين رؤوف، ايه يعني مجاز ده ولا حقيقه؟ حقيقه، بس حقيقه تليق بايه؟ بالرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول عبد مش كده ولا لا؟ بل هو اعظم عبد عليه الصلاه والسلام، ووفى كمال العبوديه لله. طيب لما يقول ربنا سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، ها ده ليه مجاز ولا حقيقه؟ حقيقه، بس تليق بايه؟ بالكمال الاله مش بكمال العبد، واخد بالك؟ يبقى هنا الرنال عبد السلام رؤوف الرحيم تليق بكمال العبد، وربنا رؤوف الرحيم بما يليق بكمال ايه؟ الرب، بكمال الاله. خلي بالك. الثالث انها حقيقة فيهما، وده قول اهل السنة والجماعة هو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصريح صحيحها عند الغرباء. الإشارة إلى أمور ينبغي معرفته في هذا الباب، ده كلام ابن القيم يعني، ولو كان المقصود وصفها لاتبدع السترين أو أكثر. الرابع عشر، هم عشرين، الرابع عشر بس طويلة شوية الأمور اللي جاية. أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد اللي فيه سمع، سواء بقى إنه سمع الرب أو سمع إيه العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق بكماله. هذا بيشرح الامر الثالث عشر. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه ادراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الاسماء. فان شرط صحة اطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. فما لزم هذه الأسماء بذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه لوجه، بل ثبتت له على وجه لا يمثله فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق يقول لك ربنا سميع والمخلوق سميع، انت شبهت الخالق بالمخلوق، لأنه يقول له انت جاهل، لأنه أنا قلت لك السميع ده السميع، ده كما يليق بكمال العبد، ده كما يليق بكمال الايه الاله. خلي بالك، شبهوا فعطلوا، ما هو الجميع عملوا يشبهوا فعطلوا، قال لك لا ضربوه مجازا بس كده من غير سمع ولا حاجه، هكذا قال. فمن نفاه عنه لاطلاقه على المخلوق الحد في اسمائه وجحد صفات كماله، ومن اثبت له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. شفت التشبيه هنا والتعطيل واضح ولا لا؟ فقد شبهه بخلقه. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن اثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من صرف التشبيه ودم التعطيل. شوف كلمه صرف ودم، خبرت ابن القيم من بين فرس ودم الجبل خالصا في هذا الشاربين، فقد بدا من فرس التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق اهل السنه، وما لزم الصفه لاضافته الى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم، حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه لجلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم غلوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به، كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام. شفت الكلام بقى؟ أسماء السلم التي لابد أن تتضمن إيه؟ ثبوتا وبلاء تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت المخلوق بوجه كعلم الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا أحط بهذه القاعدة الكبرى وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وصيت هذا المقام حقه من التصور أثبت لديه الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه فتدبر هذا الموضوع وجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب. الخامس عشر أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان يعني في ناس من الذين قدموا الأسماء الحسنى لم يذكروا هذا الكلام، يعني قد يكون صعبا على البعض، لما نقرأه هو سهل، لو استمعت عليه مرات في الشريط حتى يسهل، ولا بلاش نعديه ونكون ندخل على الحاد بقى في الاسماء اللي هو اخر الامر، يعني نقرأ عشان ما عندوش الكتاب. ان الصفة متى قامت بوصوف لزمها امور اربعة، امران لفظيان وامران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي ان يشتق الموصوف منها اسم، والسلبي ان يمتنع الاشتقاق لغيره، قلنا الكلام ده في المقدمة في الدرس الماضي. والمعنويات ثبوتي وسلبي، في الثبوتي ان يعود حكمها الى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي ان لا يعود حكمها الى غيره ولا يكون خبرا عنه. وهي قاعده عظيمه في معرفه الاسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا. هيذكر مثال ابن القيم، ما هو المثال؟ صفه الكلام، فانه اذا قامت بمحل كان هو التكلم. صفه الكلام قامت المحل يبقى كان هو ايه؟ التكلم دون من لم تقم به واخبر عنه بها وعاد حكمها اليه دون غيره، فيقال قال وامر ونهى ونادى وناجى واخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الاحكام لغيره، ويستدل بهذه الاحكام والاسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو اصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة الجهمية، ومن اصح الاصول فرضا وعكسا. يعني ان شاء الله البنود دي من خلال كده الاسماء يبقى شويه رصائف وشويه نرجع للبنود اللي هي يعني يشتبه الامر فيها. البند الثالث عشر ان الاسماء الحسنى لو تدخل تحت حصر، قلناها دي ولا واضح؟ مش واضح الكلام ده؟ هل تسعه اثنين بس؟ طب لا تدخل تحت حصر ولا تحد بالعدد، فان الله تعالى اسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح اتركت بكل اسم ولكن سميت به رشدك او انزلت فيك توبيك او استاثرت به علم الغيب عندك، فجعل اسماءه ثلاثه اقسام، قسم سمى لنفسه فعباره لمن شؤون ملائكته او غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم انزل به ايه؟ كتابه فتعرف به الى عباده، وقسم استاثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه احدا من خلقه، ولهذا قال استاثرت به أي انفردت بعلمك، وليس المراد انفراده بالإيه؟ بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتاب. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة فيفتح علي أو فيفتح علي في محامله بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامل هي نفي إيه؟ هي تفي إيه؟ بأسمائه وصفاته. وتلك المحامد هي تفي لأسمائه وصفاته. ومنه قالوا عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأما قالوا عليه الصلاة والسلام إن الله يتبع صلى الله عليه وسلم من أحصادق الجنة فالكلام جملة واحدة. وقوله من أحصادق الجنة صفة لا خبر مستقبل. خلي بالك صفة لا خبر يعني إيه؟ والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصادق الجنة. لكن ما فيهاش حصر أن أسماء الله تقعد هذه الصفة. وهذا لا يمكن أن يكون له أسماء غيرها. أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول فلان مئة مملوك. المعنى ذلك أن ما مش مدين. وتلتمية. قد أعدهم للجهاد. لكن أعدوا ألف مملوك سبيل. فلا يمكن هذا أن يكون لهم مماليك. في وراهم معدون أو معدون لغير الجهاد. وهذا لك لا شيء بين العلماء. السابع عشر. أن أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره. وهو غالب الأسماء. فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم. وهذا يسوغ أن يدعى بمفردا ومقترنا. ممكن تقول اغفر لي وأنت الغفور بس. وممكن تقول اغفر لي وأنت الغفور الرحيم. وممكن أن تقول اغفر لي وارحمني فإنك أنت الغفور الرحيم. ممكن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره. فتقول يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم. وأن يفرد كل اسم وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا زي ايه؟ لا عزيز ممكن تقول يا عزيز ايه زي معدوار يا عزيز ها؟ ايوه هو الضر ولا لا؟ بس ندعش كل يا ضار اعمل كده ضر اعداء لا ينفعش الكلام ده. قال بل مقرونا بمقابله كالايه؟ كالمانع والضرار والمنتقم. والمنتقم فيه اختلاف يعني هو ذو انتقام الورق القرآن ايه انه ذو انتقام. طيب فلا يجوز ان يفرد هذا عن مقابله فانه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. هو المعطي المانع الضار المانع المنتقم العفو المعز المذل. لان الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما ايه يقابله. طب يضر عدوك. طب انت عايزين ينفعك. انت عايز يضر عدوك بس كده كده. طب يضر عدوك وايه وينفعك. كده لما تدعو تدعو به في اسماء لا يدعى بها منفردة بل لابد لها بالاقتران لما يقابلها. ها اللهم لا تعرف بانك انت النافع الضار ان تفعل كذا كذا كذا. استنى بس بس عشان الوقت هيخلص احنا في السابع عشر. انا عايز بس في الدرس المخ ان شاء الله ندخل في الاسماء عشان المقدمة دي تقول اكثر من ذلك. انا شايف الكلام واضح. انت لقيت بند واضح وانت اوقف. لان الكمال تذكرني كل اسم من هذه بما يقابله. لانه يراد به انه المتفرد بالربوبيه وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. واما ان يثنى عليه بمجرد منع الانتقام والاضرار فلا يسوغ. اشوف رد عليكم. فلا ايه يسوغ. فهذه اسماء مزدوجه. ما اسماء مزدوجه. تجري الاسماء منها مجرى اسم الواحد. ما تقول الضار النافع كانك ذكرت اسمان ايه واحدا. الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض. كلام ابن القيم. فهي وان تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجد مفردة ولم تطلق عليه الا مقترنة فاعلمه. فلو قلت يا مجل يا ضار يا مانع اللي بالك كم اسم ذاتي هتقول لما انا قلت اهو يا ضار يا مانع يا مذل يعني ما يمان. لم اذكر الاسم منفردا. لا ده انت لازم تجيب معاه ايه المقابل له. واخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. واضح. الثامن عشر ان الصفات ثلاثة انواع. ان الصفات ايه ثلاثة انواع. ان الصفات ثلاثة انواع. صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزل عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول إيه؟ ولا لا؟ مش عايز حاجة يوقف. وصفاته كل صفات الكمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماءه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها. فليس في الأسماء أحسن منها. ولا يقوم غيرها مقاما عشان ما تقعدش تقول ايه تألف اسماء بقى على ربنا سبحانه وتعالى. لا مش هتجيب اسماء زي اللي هي لله عز وجل. وانت نيتك حسنة وكل حاجة ده ما تطلقهاش على الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقرير والتبديل. هقول لك ما هو العفو. العفو تقول لي هو يعني ايه؟ ها؟ لا انا عايزك تكون فاهم اللي انا قلته ده. بقول ما هو العفو تفسيره بايه؟ فقلت الغفور غلط؟ مش غلط. هو في فرق طبعا. ما ده كلام اللي يقوله من القلب. العفو الطرف. والمغفرة وقالت الاثر الذنب او الشر متوصل على الذنب والمعصيه. لما يقول عفو غفور العفو غفور غفور العفو ماشي لبعض الاوجه والاعتبارات مفيش كلام. فابن القيم يقول لك وهكذا اسماء الداله على صفات هي احسن اسماء واكملها فليس في الاسماء احسن منها يعني كثير جدا من الناس يشرح الاسماء بالاسماء. تقول لك ما القوي يعني القادر لا هذا يقول هذا ايه تقول المخيف يعني عن الحفيظ ماشي ومبترون الشراء قولوا كده ومش غلط بس لابد من ايه من تباين جذب في فرق ولو كان لطيفا جدا لابد من فرق الترادف انما في الدلالة على ايه على الذات انما في المعاني لا لازم في فرق. خلي بالك فليس في الاسماء احسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره من الاسماء يعني ليس تفسيرا من مرادف المحض بل هو على سبيل التقريب والتفسير. واذا عرفت هذا واحد يقول لك المخيط يعني مش عارف المخيط ابد يقول له يعني حفيظ يا اخي يعني القدير المقتدر. طب ما هو ماشي هيوصل كده في النهايه عن المعاني قريبه للتقريب يعني انما مفيش ترادف بين المخيط وايه والحفيظ والمقتدر ترادف من ناحيه الدلاله على الذات بس انما من ناحيه الدلاله على المعاني والصفات لا مفيش ترادف. خلي بالك واذا عرفت هذا فلو من كل صفه كمال احسن من كل صفه كمال لو من كل صفه كمال ايه احسن اسم له من كل صفة كمال أحسن اسمه وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة شعيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه والسميع البصير. يعني مثلا يجي واحد بيتكلم على العناصر في الكيمياء وجدول مندليف والكلام ده ويتكلم لك العناصر ده وعمال يتكلم بطريقة العلمانية تقول لهم طب المعنصر مين؟ اقول لك العناصر طب من المعنصر؟ وربنا ما شفت المعنصر ولا حاجه. هو انا قلت لك يا اخي ان المعنصر من اسماء الله؟ او انا هندعو الله بهذا الاسم؟ ده انا بجادل علماني اقول له العناصر طب المعنصر مين؟ اللي جابها مين؟ ده اللي عنصرها ازاي وعملها كده ازاي؟ شوف معنى هنا يدل على ايه؟ اما تجيش تقول انت تسال حتى باسماء الله يا اخي بس الفهم هنا هو هكذا لازم نتقدم على معنى. طيب دون العاقل الفقيه والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. لا ما هو السامع والباصر والناظر معاني انما الاسماء هو ايه السميع وايه البصير ما تقولش الناظر والباصر. ومن صفات الاحسان البر الرحيم الودود دون ايه الشقوق والرفيق مثلا اذا لم يثبت الرفيق عندك من الاسماء ورحيم. وكذلك العلي العظيم من الاسماء ودلع تقول عن ربنا الرفيع الشريف ممكن تقول كده. هو المعنى يثبت انما ده اسم الاسماء لله؟ لا. طب ما هو راي الاول راي العظيم اه ماشي يبقى راي العظيم زي ما هي لان معنى العلو والعظمه مش هتلاقي الاسم ابدا يتضمن او عها على هذه الصفه على احسن ما يكون الا الذي انزله الله عز وجل. فهمت الاسماء الحسنى يعني؟ انت عاوز تصف ربك بانه مثلا ايه؟ تقول هو الدقه في الخلق دي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعلم المكنه الدقيقه قوي ديت النخة دي عارفها المهندس الفلاني. طب واحد يقول لك الله يا سلام ده ربنا هو ده المهندس الاعظم. طب ماشي بنحط الرب على الايه على الجاهل ده اللي ما عمال عايز يشبه ده. انما بقى لما تيجي في على الاسماء لا هو الخبير العليم الخبير الحكيم اهي الاسماء ايه؟ لان مش ممكن ابدا انت حد يبقى عندك الصفه متفقين عليها انها لله عز وجل عشان تعبر باسم يدل على الكمال كل هذه الصفه لن تاتي باسم افضل من ايه؟ من الاسماء التي انزل الله عز وجل وسمى بها نفسه. فاهم الحكايه ديت؟ وهي حسنى ليه؟ ومن صفات الاحسان البر والرحيم والودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما اذا كان الرفيق مش حاجبه عندك. وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي. والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع. وده لا المشكل. وتقول لي مين اللي شكل؟ يقول لك ربنا اللي شكله ها؟ ما من المشكل الكون يعني بس مش هنسميه ان هو ايه المشكل. طيب والعفوف الغفور دون الصفوف الساتر، وربنا اسمه الساتر ولا اسمه ايه؟ الستير او الستير، الستير او الستير. وكذلك السائر واسمائه تعالى لانها توقيفيه زي ما وردت، يجري سبحانه وتعالى على نفسه منها اكملها واحسنها. عشان كده الاسماء دي الحسنى ده في السن. طب انا هعمل ايه؟ ده كنت انا قرات هذا الجلوب من الشرح. طبعا في اكملها واحسنها وما لا يقوم غيرهم قبله، فتقبل ذلك فاسماؤه احسن الاسماء كما ان صفاته اكمل ايه الصفات. فلا تعدل عما سمى به نفسه سبحانه والى غيره، فما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به الرسول عليه الصلاه والسلام الى ما وصفه به المبطلون والمعطلون. التاسع عشر العشون، العشون ده هنأجلها، العشون ده يدل على ايه؟ هو ده انواع الالحاد، ده انواع الالحاد اسماء الله. واحنا شرحنا اخطر نوعين هما التشبيه وايه؟ والتعطيل. ولما تسمي عثمان مناس واللات والعزى لاسماء ربنا سبحانه وتعالى، ولما تسمي ربنا برضه وتوصف ربنا بالايه؟ بالمخلوقين. ما هو ده من اهم انواع الايه؟ الالحاد. وزي ما قلت لك اللي بيعطل الشرع ده ما هذا الا الحاد، لانه فاهم ان الشرائع بتاع نابليون والطاغيت افضل من شرائع ايه ربنا، او اليق بالعصر او ما الى ذلك. التاسع عشر وهنحج العشرين وان كنا قد شرحنا منه كثيرا هو الحج اسماء الله. التاسع عشر ان من اسماء الحسنى ما يكون دالا على عده صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفه الواحده كما تقدم بيانه. والحمد لله دام شرح كثيرا ولا لا تم شرح تسمير العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما روى عنه ابن ابي حاتم تسميره الصمد السيد الذي قد كمل في سلوله، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، هو الذي قد كمل في انواع شرفه وسعوده، هو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي الا له، ليس له كفوا احد وليس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه، وهذا ما خفي على كثير من تعاطى الكلام لتفسير اسماء الحسنى، فبطل الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحس بهذا علما ضغط الاسم الاعظم حقه وعظم معناه فتدبره، ويتدبر الامر اللي هو الامر الايه؟ الامر اللي هو الامر العشرين اللي هو بيان الالحاد في اسماء الله عز وجل. هذه المقدمه في هذين الدرسين ارجو ان تحفظها لانك ستسال عنها يوم القيامه، فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين. انما الدرس المقبل ان شاء الله قد يكون بعد الحج بقى وكده، هيبقى خاص بالله. يمكن نشرح اول سورة غافر الاسماء التي وردت في ايه زي ما شرحنا هنا الاول والاخر والظاهر والباطن. لما تقرأ اول سورة ده غافر هتجد فيها صفات عديدة والنظم عجيب، وابن القيم طبعا شرحها بداية الفوائد. هنحاول يا طرح نبدأ بها ولا باسماء اخرى بحيث يعني كده ربنا المستعان يعني ناخد كده في كل درس ناخد فيه اسما او اكثر، الله المستعان. يعني هو انتهى الدرس، بس انا اريد ان احيطك علما بمعلومه. اجلس بس. جميع الرسالات التي صنفت اخيرا في مساله الحكم بغير ما انزل الله ومؤداها واحد من انه لا يكفر المسلم الا بالجحود والاستحلال والتبديل، كلها واحده معتقد واحد. من سالك مراد شكري اللي لجنة كان فاتت 1940 أبطلتها ومنعت نشرها وطالبت مصنفها وناشرها ومقدمها بالتوبة فينا التوبة تفاعل حوله الحاصل بتاعها ايه اللي هو الجحود والتكذيب والاستحلال، هو نفسه اللي موجود في رسالة علي حسن، مع انه مراد شكري لمدلس، انما علي حسن مدلس لذات عجيبة جدا وسجلها في شخص محمد المقصود، وفيه شريط معي بفضل الله كانت هذه التدريسات مناقشه بين علي حسن وبين شقره والاخ اسمه ابو حذيفه، هو اللي كان معد التدريسات ديت على العلماء وكان عايز ينشرها في رساله خالد العنبري ايضا.